ختمها بقوله والمستغفرين بالأسحار. الأسحار جمع سحر، هو آخر الليل قبل طلوع الفجر، وسمي السحر سحرا لأن الليل يكون في آخره قد قرب أن يلتبس بالفجر، فلا يدرى هل هو ليل أم فجر. ولهذا السحر شيء لا يعرف، فيه من الخفاء ما فيه، فلهذه المادة الجذر اللغوي واحد، ويقال إن من البيان لسحر أي يجعل الأمر ملتبسا عليك، فربما زين الباطل حتى تراه حقا، وربما ضيع الحق حتى تراه باطلا. فهذا الوقت وقت التنزل الإلهي، وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه جل وعلا بأنه عز وجل ينزل فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. تلك اللحظات عظيمة جليلة لمن وفق أن يقومها. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر ثم تلأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربه بخوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهذا من معاني قول الله جل وعلا والمستغفرين بالأسحار. والاستغفار له صيغ ما بعد الصلوات المكتوبة، يقال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وسيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن الاستغفار أن يقول العبد: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. فقد ورد أن من قال هذا 7 مرات غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ومن الاستغفار استغفار الأبوين: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.